فاحش جدا فاحش جدا مستمدا للمحب نور صاحي سر جدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور وارجو المفدى أسجل البذور حسنه تبدى زلزلته فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة ما حي الضلال صارق المقال ربنا نال فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة فهو لا محالة بلغ الرسالة ما حي الضلالة صادق المقال ربنا أنال فهو لا محالة بلغ الرسالة ما حي الضلالة